بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. قال البخاري في كتاب المغازي: باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى قوله فإن الله شديد العقاب. ثم روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. ثم روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الاستغاثة هي طلب الغوث، والحديث الذي تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتف بربه ويسأله النصر وأن ينجز له ما وعده، ويقول: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. والله عز وجل يقول هنا: إذ تستغيثون بالجمع، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل التعظيم ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أيضا أن يكون الصحابة أمنوا على دعائه، والمؤمن داع كما قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، والذي كان يدعو موسى. ويحتمل أن يكون الصحابة دعوا، وهذا جاء في بعض الروايات في السير أنهم كانوا يتضرعون إلى الله عز وجل ويسألونه النصر، وهذا أمر يقع عادة من أهل الإيمان وإن لم ينقل. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقبله قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فهل هذه الآيات في آل عمران في غزوة بدر؟ من أهل العلم من فهم هذا لأن الله قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، واذكر إذ تقول للمؤمنين ألي، يعني في بدر، هكذا فهم بعض أهل العلم. واذكر إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثم بعد ذلك: بلى إن تصبروا، بشرط الصبر والتقوى يزيد المدد فيصل إلى خمسة آلاف. فقالوا هنا قال الله عز وجل: في أول الأمر بأنه ممدهم بألف مردفين، في القراءة الأخرى قراءة نافع مردفين، يعني أنهم يردفون بغيرهم من الملائكة، فألف، فإذا أردفوا بغيرهم صار 3000، ثم بعد ذلك يصيرون 5000، هكذا فهم بعض أهل العلم، وقالوا هذا وجه الجمع بين الآية في سورة الأنفال هذه أني ممدكم بألف وآية آل عمران. ومن أهل العلم من قال إن هذه الآية في غزوة بدر كما هو السياق، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، وهناك سياق القصة في أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذا في يوم أحد قطعا، وسورة آل عمران تتكلم عن غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هذا كان في يوم أحد، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. قالوا هذا في أحد وليس في بدر، وأن قوله تعالى هنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذه جملة للتذكير، ثم رجع السياق في أحد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، قالوا هذه جاءت للذكرى، ثم رجع الكلام عن غزوة أحد إذ تقول في غزوة أحد إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، هذا في أحد، من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين بعلامات يعرفون بها. ثم قال وما جعله الله في آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم إلى آخره. فهذا قال به طائفة من أهل العلم، قالوا تلك في أحد وهذه الآية في غزوة بدر، وذكر بدر كان للتذكير فقط في سياق آيات أحد، فالكلام أولا وآخرا في سورة آل عمران في غزوة أحد، وأن الملائكة نزلوا في غزوة أحد، وإن اختلف العلماء في قتال الملائكة هل قاتلوا أصلا في كل الغزوات أو لا، والراجح الذي عليه المحققون أنهم قاتلوا في غزوة بدر، ويدل على هذا أدلة، ولم ينزلوا فقط للتثبيت، وأنهم في غزوة أحد نزلوا ولكنهم لم يقاتلوا، وكذلك زلزل جبريل بقريضة إني مزلزل بهم، وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فجاءت الملائكة أيضا في غزوة حنين، وقال الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهذا في الخندق وفي حنين أيضا، ذكر بعض أهل العلم أن الملائكة أيضا نزلوا لكنهم لم يقاتلوا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، حينما قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هذا في غزوة حنين. قوله تعالى بألف من الملائكة مردفين أن يردف بعضهم بعضا، كما قال هارون بن هبيرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مردفين متتابعين. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. مجنبة يعني على جانب الجيش، الميمنة يقال لها مجنبة والميسرة يقال لها مجنبة،

فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار، واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه. هي العدسة بالضم، أظنها العدسة، أظنها العدسة، مرض بثرة مثل العدسة، مثل البثور في الجسم مثل العدسة، تعدي بإذن الله عز وجل، مرض معدي بإذن الله، ويموت صاحبه مثل الطاعون، بثرة مثل الطاعون إذا أصيب بها الإنسان. ولذلك يقولون إنهم يعني رموا عليه الحجارة، ما استطاعوا أن يقتربوا منه ليواروا جسده. كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه، إنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى: إن الله عزيز، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هنا: وما جعله الله إلا بشرى، يعني نزول الملائكة. والبشرى في غالب الاستعمال هو الخبر الذي تطمئن إليه النفوس وتسر به، وقيل له ذلك لربما لظهور أثره على بشرة المبشر، يظهر أثر السرور والفرح والبهجة. إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وهذا الذي أخذ منه بعض أهل العلم من قال إنهم لم يقاتلوا، قال إن الله حصر العلة في نزولهم بهذا، قال: ما جعله الله إلا بشرى. فإذا هي مجرد بشرى لطمأنينة القلوب. وقال الله عز وجل: فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قالوا هذا الخطاب، أن قوله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا الخطاب للمؤمنين وليس للملائكة، حتى تفهم وجه الاحتجاج، يعني ماذا هؤلاء يقول الملائكة لم تقاتل بناء على أي شيء في الفهم. قالوا هنا، قالوا: ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، فقط نزولهم للتبشير والطمأنينة، ولم يقاتلوا. طيب، فثبتوا الذين آمنوا، قالوا نعم للتثبيت، فاضربوا فوق، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق، قالوا هذا تعليم من الله عز وجل للمؤمنين، مواضع النكاية كما سيأتي بالعدو، يعلمهم كيف يفتكون بهم ويثخنون قتلا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، يعني يكثر القتل حتى يثخن في الأرض. فالشاهد أن هذا ليس بحجة في أن الملائكة لم تقاتل. ما جعله الله إلا بشرى، بمعنى أن نزولهم بشرى للقتال معكم للتثبيت والبشرى والطمأنينة، وليس الملائكة هم الذين يقلبون كفة المعركة ويتحقق النصر على أيديهم إطلاقا. النصر من الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. يعني حتى لو نزلوا للطمأنينة والبشرى ما يتنزل النصر، النصر من الله وحده لا شريك له. وبعدين تأمل في سنة الله عز وجل، يعني الآن ثلاث الكفار عددهم 1000 وأهل الإيمان 312 رجلا، 1000 يقابلون 300 إلى آخره، في مقاييس اليوم الحروب. بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الروم جمعوا 200,000 لقتال المؤمنين. 1000 ماذا يعني؟ ولا الطباخين لمائتي ألف، ولا لا ليس كذلك، ولا عدد الطباخين جيش 200,000 ماذا يساوي بجانبه 1000؟ لا شيء. وكيف الحروب الآن اشترك فيها أحيانا الملايين ملايين، وقتل الحروب بالملايين، الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية كم قتل فيها ملايين من البشر. فالله عز وجل يبتلي الناس على قدر ما عندهم من إمكانات وما أعطاهم من قدر. فتجد 316 أو 17 أو 14 قبلهم 1000، ما يقابلهم مليونين كما هي في الحروب الآن. والآلات رماح وسنان وسيف ودرع نحو ذلك. وهكذا الله عز وجل يبتلي الناس ابتلاء مقاربا في كل عصر بحسب حالهم بحسب حالهم. ونزول الملائكة، 1000 من الملائكة، الكفار عددهم 1000، 1000 من الملائكة، الملك الواحد واحد فقط يمكن أن يقلب الأرض عليهم قلبا، يمكن بنفخة يطيرون. أن تصور الآن الذر ماذا يقابلون بالنسبة إليك؟ نفخة. 1000 ذرة هل تحتاج 1000 إنسان؟ لا. والإنسان أصغر من الذرة بالنسبة للملك. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه هذه المسافة كم؟ لا مو 500، 700 عام تخفق الطير. سرعة الطير كم تصل إلى 70 كيلو في الساعة، معدل سرعة الطير 70 كيلو بالساعة، 700 سنة هذه المسافة بس الملك واحد. وجبريل من أعظم الملائكة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أعظم الملائكة، لو 600 جناح وجبريل معهم. وميكائيل ماذا يساوي أبو سفيان ولا أبو جهل ولا عند هؤلاء؟ لا شيء. لكن الله عز وجل يعلم خبايا النفوس وما ركبت عليه وجبلت عليه. فإذا جاء هؤلاء الخبر الصادق أنه قد تنزل الآن 1000 من الملائكة، هؤلاء ميمنة هؤلاء، فتقوى النفوس ويصبح الإنسان يقدم لا يبالي بشيء، يضرب في الكفار بسيفه، تقاتل معهم الملائكة. الناس في يومنا هذا إذا قيل لهم الملائكة تقاتل معكم ووجدوا ما يدل على هذا، كيف يكون نفوسهم ارتفاع المعنويات؟ عالي جدا. وإلا فالله عز وجل يمكن أن يرسل إليهم ملكا، ويمكن من غير الملك، المطر اللي نزل ممكن فقط تفتح سحابة على الكفار تجعلهم ينشغلون بأنفسهم، لا يعرف يقاتل ولا يمشي ولا يتحرك ولا، بالمطر فقط تصب عليهم صبا. شوف الإنسان الآن إذا نزل عليه مطره في سيارة ولا في، كيف يكون حاله مثل الفرخ؟ فكيف بنزول الملائكة؟ فهذه أمور الإنسان يجب أن يتأملها يتعقلها. وما النصر إلا من عند الله، إذا كان هؤلاء الملائكة لا يملكون النصر فكيف بالبشر؟ فلا يلتفت إليهم ولا يركن إليهم ولا يحسن الظن بأعداء الله عز وجل ينصروه. ففي هذا عبرة بالغة والله المستعان. طبعا الكلام على الفرق بين آية آل عمران وآية الأنفال، في آية آل عمران وما جعله الله إلا بشرى في آية الأنفال، وفي آية آل عمران وما جعل الله إلا بشرى لكم في آية الأنفال ولتطمئن به قلوبكم، في آل عمران ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم في الأنفال، في آل عمران وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لاحظ الفروقات. فهذه يتكلم عليها أصحاب أي فن، ذكرنا هذا بعدد المناسبات. إيش اسم الفن محمد؟ كتب يتعنى بهذا، إيش اسم هالفن هذا؟ المتشابه اللفظي، المتشابه اللفظي. جيد، مثل ما ذكر الأخ أنه مثل ملاك التأويل، درة التنزيل وغرة التأويل، سكافي والأول للغرناطي، ومثل البرهان للكرماني، وبعض ما يذكرونه لا يخلو من تكلف. وما جعله الله إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم، ليه جاءت لكم في الموضع الآخر، في آل عمران، ولتطمئن به قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم به. فبعضهم يقول لأنه تحدث عنها قريبا قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعل الله بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وهذا قد لا يظهر كل الظهور. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. كذلك يذكرون في هذا ما قد لا يخلو من تكلف، والله تعالى أعلم.